بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 49. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الرد عليهم في تفسيرهم أهل العلم والإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل الذي سيذكره الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في علم الذكر، لأنه في نحو التكفير. التكفير حق لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يكفر أو برغمه أو بهواه في حكم شرع لا يتولى إلا الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم الله بكفره فهو كافر، وذلك من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بكفره فهو كافر. لا خلاف في ذلك ولا منافع. الواجب على المسلم إيقاظ الله عز وجل، وأن لا يكفر أحدا من أهل الإسلام، لا يكفر أحدا من أهل الإسلام الله سبحانه وتعالى إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء في الحديث من قال لأخيه لا تأت إلا باب لا عدو الله، أنه أولى لم يكن المقول فيه مستحقا لهذه الأنصار فإنها ترجع على من قال على قدر معروف. رجل على أن يكف أن يكف لسانه وأن يكف قلمه حتى في الله بدون دليل واضح هذا لا يكون تعبدا صلى الله عليه وسلم، لان الامر خطير جدا. الكثير اصبحت الان تحت على الابواب التي يقتحمها كثير من انقاض التعليم، ويقتحمها كثير من انقاض التعليم أو المتعاملين يطلبون الكفر على الناس بدون علم من الله سبحانه وتعالى هذا الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصبح يتراجع بها هؤلاء النبيين إذا حققت الموضوع حتى أن كلا الطرفين ليس عنده علم، إنما يتبع هوى أو يقدر إليها أن عنده علم وليس عنده علم. الواجب من المسائل اتباعها والمسائل المهمة لا يقول فيها إلا من عنده رأي، عنده رأي من العلم صحيح. هذه المسائل المقبولة بنا أولى رحمهم الله عرفوها أحسوها على كتاب الله وسنة رسوله وبينوها قالوا كل يوم. أنا نقول لأهل الباهر ذلك أنه يبدل أقواله أو أحكامه ليس لها أصل في كتاب الله، ليس لها أصل في سنة رسول الله، ليس لها أصل في كلام أهل العلم من السلف الصالح. الذي يحمل على هذا حسب إلا أنه جاهل مركب يرى أنه جاهل ولا يعتني في علم العلماء ولا يعتني في أشرفية السلف قال يؤمنهم رجال ولكن رجال يؤمن الله بنفسه ومعالجه وحضره وتقرره ما يفهم احد من الله عالم على ما تخرجوا على الاوراق هذا كمال الاوراق على الصحابه أتعلم العلم مثل مصادر وعلم أهل العلم وجلس إلى أهل العلم وأقام الجلوس بلاد أهل العلم وإنما حق عند المسلم وكتب سيسر في الحال وملأ هذه المسلمة كنت قاري طالع وقد يفهم شيء ويجعل نفسه كثيرا في المجال يطلع على الناس معاني هذا من عالم القسم الثاني اهل الهوى واهل الكبر على المسلمين اصحاب المحن الباطله واصحاب المذاهب الباطله فيحبون ان يدعوا غلطهم على من خالفهم ولم ينهي معهم في رسالهم ويقولون عنه الكبر او التكبير او التقليد ذلك الا لانه قد يقال قد يوافقهم على ما هو عليه ومن وافقهم على جديته او على مذهبه هو امره حتى ولو كان حتى ان وجدت بجديته مخاطر وجدت فيها مبتدئه وجدت فيها قبوليه وصوفيه ورابطه أن يتوقف وأن يحدث كتابه وخلقه ويتكلم هذه المسائل العظيمة وضمانها ويرد ويقوم ويخطب وما عندها في الإسلام أنا أول مسائل كثيرة مهمات المسائل كان العلماء في السابق يحارون فيها ويتشاورون فيها ظهر طويلا حتى يقول الا بعد الحكم الصالح ان هؤلاء على طول على طول يقولون الحكم في مسائل خطيره ومسائل مهمه من حقوق العقيد لا حول ولا قوه الا بالله واجبنا ان نعرف قدر اكثر من كلام نعرف قدر علمنا ان خاف الله عز وجل فما حقنا ليس لك السمع والبصر والسؤال كل اولئك كان عنه كثير فقال لم يجد في نفسه الصبر في نفسه او المجتمع قلت هذه القضيه لا تسال عنها ولقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو في ذلك وكان يكذب حتى ادركه من قبل علمه من يرى العلم من يتعلم ويجعل نفسه في مصارعه العلماء كبار ولا يزال مبتدئا فيزال باول طلب العلم وطلبوا للعلم هم على رسول الله طلب العلم على نفسه الا من جالس امكانه من الجهال او ما كان فصل الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريق والبدع والبدع والكفران. هو رحمه الله في هذا الفصل أقسم هؤلاء الذين يكفرون أهل السنة والجماعة إلى أقسام. الأول الذين عرفوا الحق عرفوا الحق ولكنهم خالفوه عن إيمان عن تمره فهؤلاء لا شك في كفرهم لا شك في كفرهم مثل الجهمية ومثل الغلاف الرافضة ومثل الغلاف الصوفية الذين عرفوا الحق، ولكن ما تنازلوا عن بقيه أن يجوز عليه السيد في الكفر ومن نفس الناس له ومن الأصناع التي يحصلون عليها. هؤلاء لا لا يقبلون العرب هؤلاء لا شك به انه انكار واختلفوا في التفسير، منهم من يرى تفسيره ومنهم من يرى عدم تفسيره، منهم من يرى تفسيره لانهم ما عرفوا الحق عندهم اهليه بمعرفته ولكن لم يبلغوا انفسهم بمعرفه الحق، وفي هؤلاء انكار لانهم طلبوا معرفه الحق وهم يسيرون عليه الغرائز، وبعضهم يقول لا يتذكرون لأنهم ما عرفوا الحق، لكن يتذكرون والإمام ابن القيم رحمه الله توقف في هؤلاء استطاعوا ولكن التفسير توقف فيه وبعد. القسم الثالث ناس ما عرفوا الحق ولا عندهم أهلية بالبحث والوصول إلى الحق، فهم على قسمين، قسم طيب من أكثر فيه مصر أهل الظلام خلدوهم قد يعطيهم عندهم ورع عندهم ثقة عندهم محبة للخير ولكنهم جهال خلدوهم أولئك أحسنوا فيهم مصر ما دروا منهم الظلام ولا ترون على غير أحسن به من هذا الجسم الثاني ما عرفوا الحق ولكن أرادوا البحث عنه فلم يوفقوا رقبوا في ذلك أتوا الأمور من غير أبوابها. هؤلاء لا يستطيعون هذا هو لفظ ما ذكره هذه الأجناس المهمة. ومن العجائب فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان وبانقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. انقسامهم إلى أهل الجهل إلى أهل الجهل والتفريط ذلك خطأ ولم يكن والبدع إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران. الكفران هؤلاء هم الذين عرفوا ولكنهم لم يقبلوا أو لا يعرفوا. ومن الحق أنكم كفرتم أهل الحديث وشيعة القرآن إذ خالفوا رأيا له رأي يناقضه لأجل النص والبرهان. لا تغفروا على الحق إلا لأنهم خالفوه إلا محمد رأى الحق خالفوه من أجل الحق الدليل سماع القرآن والكتاب والسنة. هذا التفسير لا يمكن أن الذي يقول بالكتاب والسنة قال الحق حينما يكفر من قال بنور الكتاب والسنة وكان متعمدا ومخالفا. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان. جعلوا الكفر والإيمان تابع النظام، من وافقهم من وافقهم فإنه مسلم ومن خالفهم فإنه تابع، هذا الضابط عندهم، هذا الضابط، هذا الضابط الضابط الضابط الكفر والإيمان أن من تمسك بالكتاب والسنة فهو رحيم، ومن خالفه فهو إما كافر وإما فاسق وإما ضال. وجعلتم التكفير عين خلافكم ووفاقكم فحقيقة الإيمان، فوفاقكم ميزان دين الله لا من جاء بالبرهان والفرقان. قالوا الحديث ميزان من كتاب الله، وافقه فهو حق وخالفه فهو باطل، هذا ميزان أهل الحديث. ميزان أهل الضلال ميزانه ما هو عليه، ومن وافقه فهو مؤمن ومن خالفه فهو كافر. هؤلاء الميزان، ميزانكم ميزان باغ جاهل والعول كل العول في الميزان. العول هو عدم العدل، العول في الميزان عدم العدل، عدم الوجه الكفر وعدم العيون الكفار المستقيم وهو الوجه، فالميزان هو الكفر. قال له ان الكفر اكثر من الميزان وسهل كان الميزان في الاقوال والافعال جميع المقصود التي تتحول على الميزان. اما من وضع ميزان من عند نفسه او وضعه له اخلاقه من غير الكتاب والسنه فهو ميزان عوره بالدور اهون به ميزان العوره هو الميزان. أهون به ميزان دور عائل بيد المبسط ولدى الوجدان. أهون به هذا العزل ميزان أو ميزان، وأهون به هذا المكان الذي يجده أهون به ميزان والوجدان ميزان الباطل والذي يجده كله أهل الباطل. لو كان ثم حيا وأدنى مستقل لو كان ثم حيا وأدنى لو كان ثم حيا وأدنى مستقل من دين علم أقل لو كان ثم حيا أو أدنى مستقل من دين أو علم ومن إيمان. لو كان أدنى حيا وأدنى مدة من العقل فعرف هؤلاء أن الميزان هو هذا الباطل، لكن ما عنده لا حياة لا حياة من الله عز وجل ولا عقل. لو كان ثم حيا وأدنى مدة من دين أو علم ومن إيمان لم تجعلوا آراءكم ميزانكم للناس بالبهتان والعدوان. لأن الآراء ليست ميزان، فالآراء دون فلا يوجد بها بالقرآن، العارة دون فلا يوجد بها وجود بالكتاب. حبكم تأولتم وساغ لكم أيكفر من يخالفكم بلا برهان. حبكم كلكم تناول تأولتم، هذه ظهر لنا من المسلمين، هذه ظهر لنا من المسلمين، نحن نتأولتم كلنا نتأولتم في غير الصلاة والتعود كلهم يجدون على من هذا الذي جعلكم تحكمون بقطعية آراءكم وتأويلكم وتحكمون ببطلان الآراء من غير برهان ليذهب منها عقلكم. هذه الوقاحة والجراءة والجهالة ويحكم يا فرقة الطغيان. الله أكبر ذا عقوبة ثالث وحيين للآراء والهديان. هذه عقوبة، يعني هذه الذنوب هي عقوبة من الله عز وجل. لما انصرفوا عن كتاب الله فيأخذ الله في الهوى، لأن لم يحكموا كتاب الله حتى في الهوى عقوبة الله. هذا يعني حركة الحق إنه ليس لا يضاعف عند الواجب. فهؤلاء مرض الحق وهو الوجه في الكتاب والسنة إلى الوجه في الآراء والأهواء، فابتلاهم الله بهذه المشكلة التي هي أعظم من أصله لا ينتفعون بالكتاب والسنة ولا ينتفعون بالعلم، وإنما ينتفعون إلى قال فلان وقال علان. نعم. لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن. نعم، نحن نقابل جميعاً بالحسن، نحن نقابل نورا، لكن نحن لا نقابل الكفر إلا بأن فيه أن يستحق الكفر فقال نعم، أما لا يستحق الكفر لا نقابل. أما أنتم بالعكس تقول أن الحسن على طول هذه إلا أنها مجتمع الكتاب والسنة. هذا هو المقابل لأهل الحق والجاهل التي هي أحسن. الله جل وعلا ودلهم التي هي أحسن سبحانه وتعالى، ولا تحكم الحكمة من الشريعة والتعبير التي هي لا تقابل من أكائن بيت بالكتاب، لا تقابل من الكتاب حتى يظهر منه الإيمان، فإذا ظهر منه الإيمان فهو قد يرى لا تجاهل أهل الكتاب من إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا من أهل الكتاب، لا يجوزون الحق هؤلاء لا فاسمع إذا يا موسفا حكميهما وانظر إذا هل يستوي الحكمان. انظر إلى حكم أهل السنة على مخالفيهم، حكم أهل الباطل على مخالفيهم. فالقرية الصلاة ترى أن لهما حق وضوء مثل مثلا مثلا الدعاوة مثلا النظر الحسين هذا واجب العلماء. هم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. نعم، في الأصل قسمان أهل جهل أولئك أهل أهل العناد هؤلاء لهم قسم حق وهم عندنا قسمان أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. جمع وفرق بين نوعيهما في جدعة لا تكت يجتمعان. يجتمعان في شيء وهو مخالفة الكتاب وذو العناد فأهل كفر ظاهر والجاهلون فإنهم نوعان. أهل العناد هؤلاء اللي عرفوا الحق وعصروه، هؤلاء مثل ما كان أهل الجاهلين، عرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم على حق وقالوا نحن ما نتنازل عقوبتنا وعن إعادتنا وعن دين محمد في قبيل اليتيم على تنازل. هذا ما قاله ابو الجهل وابو لهب وقال الكفر تنازل عن ما كنا عليه من الفقر مع يعني رؤساء العرب نحن ونحن تنازل الى القتل الذي ادعى انه ابو لهب والذي منعه من هذا الكفر والا يعرفون ان محمدا على حق. قال سبحانه وتعالى قد تعلم ان هؤلاء الشرك الذي يقول انهم لا يكذبون ولكن مقالهم من ايات الله مقالهم يعني يقول ولقد علمتم ان الذين وخذهم ولقد علمت بأن دين محمد قد أدى أديان النبي الدين حول الملامة أو حذار المحبة لرأيتني لمح البداية الذي منع هو النهر عن ذلك أي الذي منع الصدقات والإقرار إنه لا يمكن أن يكون لكن الظالمين في الحياة لا يكفيهم أهل الكتاب كذلك يعرفون أنفسهم يعرفون أبنائهم ومنهم على حق هؤلاء المتأخرون المتجدين كم لا يعرفون الحق لا تتحبوا ويتنازلون عن باطل الحق فهم من الكفار والاصلاح كان الجميع عرفوا الحق وتركوه لاحداث شخصيه اولئك يقولون لولا نزل هذا القران على رجل من القرن الاولى فسالون لو كان الرسول من الطائف ولا من مكه من الشرق من أجل القريب فاتبعوا لكنهم ما يكون فطرد أطبع يكون المطلوب ما يقول لكن لو كان مواحد غني ولا واحد يهداء ومستفانع عند الناس اتبعوا ما هو هدف من الحق هدف من كل الإحرار هذا هو الذي عرف الحق وأبى أن يقبله بإقرار نفسه أو كفر هذا لا شيء كبير من تبين له الادله الواضحه استمر على ما هو عليه ولم يفهمها لا شيء كبير وذو العناد فاهل كفر ظاهر والجاهلون فانهم نوعان متمكنون من الهدى والعلم بل حتى بذات اليسر والامكان جهال عندهم قدرة على طلب الحق فلم يكن جدا هؤلاء لا يهتدي بهم لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد فالعميان فنازلوا عن قدرتهم طلب الحق وقلدوا غيرهم فالعلماء يحرزون أن يكونوا على الطريق عنهم أمر الله ألعب يعني هذا الشيء الأعمى معدور لكن هؤلاء الأعمى تعالوا لن يبذلوا المقدور في إدراكهم بالحق تهوينا بهذا الثاني تهوى الله لن يبذلوا على الشقرات بلغت الهدى هذه قاعدة إلى أهل العلم أن من بلغت الهدى ولو كان على فهمها نوعان فإن صار هذا يسلم هؤلاء بلغت الهدى ويكبر على فهمها نوعان لكن بلغوا لا يزورون يرتقبون لم يبلغوا المقدور في إدراكهم من حق تهوينا بهذا الثاني فهم الأولى لا شك في تصديقهم والكفر به عندنا قولان. هذا مجمعنا لا شك في الصدور من طاعة الله لكن هل يخرجون من البلاد كل أولاد فرعون ابن الترج الأول فمنهم من يخرجون ثمرة الجاهلين ثم ثمرة الجاهلين والرواه تقوى فهم الأولى لا شك في تصديقهم والكفر فيه عندنا قولان والوقف عندي فيه مولى الذي هذا رأي والوقف عندي فيه مولى الذي في الكفر أنعته ولا الإيمان والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة صلة الإعلان لكنهم مستوجبون عقابه قطعا لأجل البغي والعدوان أبكم عذرتم بالجهالة إنكم لم تعذروا بالظل والطغيان ولا تعذرون أيضا في ظل طغيان السنة فأتيكم عليه الكف وقلت الأبقار الكريمة ألا لا تعذرون لن تعذروا بالظلم والطغيان والطعن في قول الرسول ودينه وشهادة بالزور والبركان وكذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالإنصراف والكفران كذلك استحلال قتل مخالفيكم قتل بالذنب مخالفين لكم على لا تكتبوا إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى المسلمين وفق الصحابة بدون هذا الأمر بدون أقصد هل الإيمان لأنهم لم ينصروا على ما فعلوا من اجتهاد الوقاف فالمسلمون قاتلوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى عنه وأمر بالإسلام دفعا لفتح الذي يقول ينبه أهل السنة والجماعة ويقاتلهم وينالهم بالسب والقتل على منتهى في قتل ثم تحقق الصواب وإلا مثل هذا الصواب لا حق من الدكتور لكن قاتلوه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الخوارج ما أحلوا قتلهم إلا لما ارتكبوا من العصيان لم يقتلوهم لأنهم غرروا لهم الكفار وإنما قتلوهم لما تحلوا بما كما قال بعض السلف يقتلون أهل الإيمان ويحبسون أهل الكفار يقتلون هذا الإيمان ويقتلون عنها من أوثان الله. هذا هو الذي قرأ. وسمعتم قول الرسول وحكمه فيهم وذلك واضح التبيان. قال أينما نحن لكنكم أنتم أبحتم قتلهم إذا قتلته مع القرآن. والله ما زاد النقير عليهما لكن بتقرير مع الإيمان. أنتم أحق أم الخوارج بالذي قال الرسول فأوضحوا ببياني. هم يقتلون لعابد الرحمن بل يدعون أهل عبادة الأوثان. هذا وليس أهل تعطيل ولا عدل. هذا وليس أهل تعطيل ولا عذر نصوص الحق بالبرهان. فصل. والآخرون فأهل عجز عن بلوغ. والآخرون فأهل عجز عن بلو للحق ما قد والآخرون فأهل عجز عن بلو للحق ما قد ومع إيمان ومع إيمان بالله ثم رسوله ولقائه وهم إذا من يجتهم ضربان أو وجههم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان قوم دهاهم حسن ظنهم بما قالته أشياخ ذو أسنان وديانة في الناس لم يجدوا سوى وديانة في الناس لم يجدوا سوى أقوالهم فرضوا بها بأمان لو يقدرون على الهدى لم يركبوا بدلا به من قائل بستان هؤلاء معذورون إن لم يظلموا ويكفروا بالجهل والعدوان والآخرون مطالبون الحق لا والآخرون فطالبون الحق لا إن صدهم عن علمهم شيئان مع بحثهم ومصنفات قتلهم منها وصولهم إلى العرفان إحداهما طلب الحقائق من سوى أبوابها متسور الجدران وسلوك طرق غير موصيق الى ترك اليقين ومقنع الايمان. وتتابهت تلك الامور عليهم باتباع الطرق قال الحق لا ان صدهم عن علمهم شيئان مع بحثهم ومصنفات قصدهم منها وصولهم الى العرفان احداهما طلب الحقائق من سوى ابوابها متسور الجدران. وسلوك طرق غير موصيق الى ترك اليقين ومطلع الايمان. فتشابهت تلك الامور عليهم مثل اشتباه الطرق بالحيران فترى افاضلهم حيارى كلها في فيه يقرع نابذ الندمان ويقول قد كثرت علي الطرق لا ادري الطريق الاعظم السلطان. بل كلهم طرق مخوفات بما بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسان. لكن هم يدرون طرق فيها طرق فيها حيات فيها حرم هم يدرون جاهلين على فالوقت غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه. يعني يكون عند التوقف في الأمر يكون عند التوقف لأنه بحث ولا وقت له يكون عند التوقف لكنه مؤمن بالله عند الله ولا في عبادة الله ولا في أمر دينه. بل كلها طرق مخوفات بها الآفات حاصلة بلا حسبان فالوقت غايته وآخر أمره من غير شك منه في الرحمن أو دينه وكتابه ورسوله ولقائه وقيامة الأبدان. يعني يؤمن بوصول الإيمان يؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خير من الشر ولكن وقع ما وقع منه من الضلال عن جهل وعن عدم القدره على معرفه الحق مع بذل ما يستطيع لكن لم يكن الا فاولئك بين الذنب والاجرين او احداهما او واسع الغفران. اما ان يؤجر اجرين من اصحاب الحق او ان يؤجر واحد كبير للحق بهذه اليوم قليلا او ان الله يغفر له فهو ان الله سبحانه وتعالى. فانظر الى احكامنا فيهم وقد جحدوا النصوص ومقتضى القران. انظر الى العدل الذي عند اهل الحديث واهل السنه مع قوله وانهم لا يكفرونه بالجمله انما يكفرون بشان ينظرون في احوالهم انظر إلى أحكامنا فيهم وقد جاء الناس مع الحق أحكام قد تكون أربع أو قد تكون الأول من عرف الحق واتبع هؤلاء هم أهل الإيمان الصحيح وأهل الإيمان الصحيح وأهل السنة والجماعة عرفوا الحق يتبعون أو لا ينزل بالقارئ. كل إنسان يؤمن عرف الحق ولم يقبل وقال قبل الخلاف فهذا كان مثل دعاء أهل الضلال الذين عرفوا الحق ولكنهم تركوا عبادا وتكبرا وبغيا وحسدا هؤلاء كفار. أن تكفر التعليم من لم يعرف الحق عنده قدرة على معرفة لكن لم يكن هذه القدرة قبل إلى الله حق هذا فاسد بلا شك. وفي تفسير قوله كما قال ابن القيم. الصنف الرابع من عرف الحق وأبى من جهل الحق ويدعي له مغفرة على قلبه ما عنده مغفرة على قلبه وقد بالإمام يؤمن بدخول الإمام كله ويريد الحق لو تبين له لكنه ما تبين له هذا قتل هذا غير حق لكن نظرا لعذره ونظرا لجهله ونظرا لنيته الصالحه هذا يوجب اما اسرار واما اجر واحد او يقول الله لكم هذه الامثال الممكنه هم لا يستحقون فانظر الى احكامنا فيهم وقد جحد النصوص ومقتضى القران وامن عليهم الكفر على طول مع انهم يجحدون الكفر ويجحدون مقتضى القران لكن ما نحكم عليهم حتى يكون واقعهم دوافعهم احوالهم نطبق عليهم الكفر وانظر الى احكامهم فينا لاجل اما هم يكفرون على السنه جمله ولا يكفرون السنه الاول الذين عرفوا الحق واتبعوه وانظر إلى أحكامهم فينا لأجل خلافهم إذ قاده الوحيان ما عندهم عذر إلا أن تتبع الوحي وقال أن تتبع الوحي وقالهم هم هل يستوي الحكمان عند الله أو عند الرسول وعند ذي الإيمان هل يستوي الحكم أهل السنة والجماعة على مخالفين وحكم الضلال على اهل السنه والجماعه لا يستويان عند الله عز وجل لان هذا عدل وهذا دون هذا حق وهذا باطل الكفر حق الله ثم رسوله هذه القاعده التي يجب الوقوف منها وهي ان الكفر التكفير الكفر يعني التكفير حكم شرعي لا يجب زياده من ذات كلابيه إلا بدليل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان ما يجوز التكلم والتحلل في الأمور في الأكل والشرب والملابس، قبل التحلل والتحلل في المآسي والمكاسب والملابس والمناهج. فكيف تحلل وتتحلل في أمر التكفير؟ لأنه أضعف شيء واجب الإنسان حق الله عز وجل. فلا يطلق هذا الحكم إلا على من يتحب كي يخلي هذا الحكم تبع الهوى الواقف حكم بالاسلام ومن خالف حكم بالكفر من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فلا تذو الكفران هذه القاعده العظيمه الكفر حق الله ثم رسوله الكفر حق الله ثم رسوله بالشرع يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه بدا ذو الكفران من ارتكب نوافلا من نوافل الاسلام والتي دل عليها كتاب السنه هو كافر فان الله كفره الرسول صلى الله عليه وسلم هل علم انه على انسان كذا وانسان طيب وانسان ما دام انه مرتبط بناقض من نواقض الاسلام ولا مثل هذا يصلي ويقوم ويحج ويتعبد ما دام انه مرتبط بناقض من نواقض الاسلام فاذا لم يلاقى ولا تفعل ولو أتعب نفسه الليل ولا عندنا مجابلة معه أو هذا له مثلات موازلات يجب الموازلات لا يجب ذلك ولا يعتناه من نواقض لكن ما جاء لا فهلم ويحكم نحاكمكم إلى النصين من وحي ومن قرآن وهناك يعلم أي حزبين على الكفران حقا أو على الإيمان المبالغ يدعوه إلى تحاكم من كتاب الأرض تعالى قال الكتاب تعالى إلى كلمة الدوائر لا نعبد إلا الله ولا لا يوجد بعضنا بعض الحرب هذا من يقول لك كيف ولو تقول هذا هو الله ادعوه الى التحاكم الى الله من الجنه فمن حكم له بالايمان فهو مؤمن ومن حكم له بالكفر فهو كافر بل يهلك تكفير من حكمت باسلام وايمان له النصران يهلكم هذا من باب التهديد فهنا يبدلهم بعذاب الاليم يعني هو العذاب الاليم اشاره وخلال الناس تهدد بهم تذكيرهم اشاره الافضل لا تكون الا بالخير لكن هذا من باب التهكم بهم وتحذيرهم ويهلكم تحذير اهل السنه والجماعه وما يترتب عليه رضا الله سبحانه وتعالى من العقوبة العاجلة ولا لا لكن غايته فليهلكم تكفير من حكمت بإسلام وإيمان له النصران لكن غايته كفاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان نعم من حكم الكتاب والسنة بإسلام لكنه ليس المعصوم المسلم ليس المعصوم الحكمة لله ولرسوله وللكتاب المعصوم هو المعصوم عنه الصلاة والسلام أن المسلم ولو كان من أتقى الناس وأعلم الناس أعلم الناس وأتقى المسلم قد يعصم أقول لك إسلام عظمى المسلم أتقى الناس وأعلم الناس لكن إذا كان الخطأ عن غير قصد فإنه لا يفهم أو كان عن قصد وهوى لكن دون الشرك ودون الكفر فهو محل في المغفرة الله لا يغفر الذنوب من كذب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا فالمسلم ليس بمعصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غايته كفاية من سوى المعصوم غاية نوع ذا الإحسان خطأ يصير الأجر كفلا واحدا إن فاته من أجره الكفلان العلماء إذا اجتهدوا طلب الحق فوفقوا إليهم أجرا وإذا اجتهدوا في طلبه وأخطأوا لهم أجر واحد على الاجتهاد كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الجهاد فأخطأ فله أجرا وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فأخطأ إلى أئمة الفقه مسائل العلم لهم فيها أجر فأوضعوا في المسائل لهم فيه أجرا أو لا يعدوه من أجر أبدا قوم العلم فليس مفهوم إن كان ذاك مكفرا يا أمة العدوان من هذا على الإيمان قد دار بين الأجر والأجرين والتكفير بالدعوى بلا برهان كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان كما كفر أبا بكر عمر الصحابة من شهد لهم الرسول من شهد لهم الله عز وجل بالإيمان كانوا الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم فضل الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها ومفاجأة المهاجرين وأفضل المهاجرين أبو بكر عمر عثمان وعلي والعشرة حافظوا وهم يعتدون فكفروه والعياذ بالله كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان إمكان من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان كفرتم والله من شهد الرسول بأنه حقا على الإيمان انتهى من قبل الرسول وخصلة من عندكم أفأنتما عدلان انتهيتم عليهم الكفر الرسول صلى الله عليه وسلم شهد عليهم الشهادتان شهادة من الرسول شهادة من أيهما على الأرض في قلب الإيمان يقول إن الشهادة هؤلاء أنهما عدلا شهادة الرسول لا لله ينفع من هواه أما شهادة الكفر فإلا شهادة الجهل شهادة الفقر شهادة الزور والعياذ بالله ليس نورا في حق عوام الناس في حق افضل الخلق على الانبياء عليه الصلاه والسلام افضل ان هذا الفضل فضل عظيم يجب انكاره وتفهمه والعنايه به لان حاجه ماسه اليه في هذا الوقت احسن الله اليك صاحب الفضيله التقسيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لاهل البدع والضلال هل هو خاص لاهل القبله أم يشمل الذين لم يبلغهم الشرع وهل يشمل أيضا أهل الكتاب وغيرهم؟ لا الكلام الآن في الكلام الآن في الكفار الأقليين صاحب الفضيلة شخص يرى الاستغاثة بالأموات زائد ولا يصلي وقد أقيم عليه الدليل فهل يكفر وما حكم من لم يكفر؟ إذا كان يجيب هذا وأقيم عليه الدليل ولم يكفر فهو أقيم عليه الدليل ولم يكفر عن الاستغاثة بالأموات كان الله إليكم صاحب الفضيلة يقول إذا رأي بالأموات ولا يصلي رأي ما يصلي إذا نوعا من أنواع الفتنة نوعا من أنواع الفتنة شكرا الله إليك صاحب الفضيلة إذا رأيت رجلا خليقا ومسلما ومدخلا فعن أي شيء من هذه المنكرات أنهاه يقول عفى الله عنك إذا رأيت رجلا خليقا ومسلما ومدخلا فعن أي شيء أنهاه عن الإسلام يعني الإسلام خليقا أما التكليف على الله هاتان معصيتان دون الإنسان هذا كبير من كبائر الذنوب نعم تبدا بالأهل نعم نعم الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هل الرافضة كفار؟ الرافضة هم اللي يعرفون الحق ولا يريدونه كفار الرافضة هو هذا الرافضة كفار عند الرافضة هل عرف الحق وأبى أن يقبل واستمر على ما هو عليه من كتاب الحق هذا الله قال الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما حكم تهنئة الكفار إذا فاز أحدهم في الانتخابات وما حكم الإنكار على من قام بتهنئتهم أما تهنئة ولاد الأمور لهم هذا من باب السياسة والأمور السياسة وقد الكفار لكن تهنئة الأقران هذه الناس لهم هذا لا يجب أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول كثر الكلام على شراح الحديث الذين أنكروا العلو والصفات بالتأويل هل هؤلاء عرفوا الحق وعاندوه أم أنهم تهاونوا في طلب الحق أم أنهم جهال؟ لا يؤمنون بالله ورسوله يؤمنون بأرقام الإيمان وهم أهل الحديث وأهل العلم ولا يتكفرون بهذه المخالفات التي وقعت منهم لأن ما عندهم من الخير وما عندهم من العلم والفضل يغلق هذه الأخطاء على كل حال من أخطاء لكن ما عندهم من العلم ومن الخير ومن التقى والصلاة والإيمان وأرقام الإيمان والإسلام يظهر هذه اللقطة مقبولها والمقبولة نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة إذا قال أحد المسلمين السلام هل هذه تحية وعليها أجر وبماذا أرد عليه بقوله ذلك؟ ما الحيض والسلام عليكم، حيض والسلام عليكم، حق الحيض والسلام عليكم. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله هذا، وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا أسهل. صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه وقال السلام عليكم قال وعليكم السلام عليكم، ولما قال جاء ثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله يقول، ولما جاء الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر أن الأول له عذر لأنه قال السلام عليكم فقط، والثاني له عذر لأنه جاءت ورحمة الله وبركاته، والثالث لأنه جاءت وبركاته. لا كان الله إليكم صاحب الفضيلة، من كفر الصحابة هل هو كافر؟ من كفر الصحابة عن علم وعن وهو يعلم أن الله جل وعلا حتى له من أسلام والرسول حكم بإيمانهم ويعلم هذا الكفر، أما إن كان مخلف كل من يقول هذا مخلفه فهذا الله قال على طريق الكفر، على طريق الكفر لم يدعو إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يمكن البعض من قال حياك الله بالنور وقال إن هذا هو الإله عند الفرس، فهل هذه الكلمة محرمة؟ قال إذا تحية الإسلام قال إذا تحية الإسلام عند الحياة الله ولا حياة الله بالنور ولا صباح النور، فتحكم الله بالنور أقول السلام عليكم وعليكم السلام هل تحية الإسلام من النور وكذا وكذا أن يكون صحيح الإسلام ولا أعلم أن لا يقصد الكفر أو لا أحد عادة جرى عليه. الله إليكم صاحب الفضيلة، هل الصيام في عاشوراء يكون الأفضل في صوم يوم قبله أو يوم قبله ويوم بعده؟ ابن القيم رحمه الله ذكر الصيام يوم عاشوراء على ثلاث درجة الأولى والأكمل والأفضل صيام ثلاث أيام، يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعد، هذا أكثر درجة الثانية صيام يوم عاشوراء ويوم قبله أو يوم بعده، يعني صيام يومين. درجة الثالثة صيام يوم عاشوراء فقط، يوم قبله ولا يوم بعده. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هنالك من ينتسب إلى أهل العلم ويقوم بالتكفير وقد بين له بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال العلماء ولا يزال مستمرا على ذلك، من أي الأقسام يصنف هذا؟ جزاكم الله خيرا. أما من القواعد المسلمين فجعلنا من القواعد، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما قلنا من القواعد عندهم عندهم تفكير وعندهم الخروج على ولاد الأمور. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما صحة قصة الصحابي الذي قال عند موته إنما أبكي على ظمأ الهواجس ومزاحمة الركب عند العلماء، وهل هذا يدل على التزاحم عند العلماء؟ هذا روى عن معاذ بن جبل، روى عن معاذ بن جبل قال إنما أبكي ظمأ الهواجس يعني الحياد ومزاحمة العلماء بالركب، يعني عمر رضي الله عنه كبار علماء الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يوم القيامه يشكر امام العلماء بركوه قبل رضي الله عنه حلم، وورد عنه انه قال اعلمكم بالحلال والحرام وعاد بالجبل، فهذا يوقع عليه رضي الله عنه الذي يقول عن صحه ونصح الله عنه، على العلم على الصوت والإله صلى الله عليه وسلم. يقول يقام الأسبوع القادم في جدة كليات فعلية لشعراء سبوا الله ورسوله واستهزأوا برسوله وتهكموا بدينه، ما الموقف تجاهنا تجاه ذلك؟ الموقف الاستهزاء حقا شيء والحمد لله من الاستهزاء، وقد كل الأسباب إن الله تعالى. الله صاحب الفضيلة، يقول هل عوام الرافضة يعتبرون من المقلدين الذين عجزوا عن معرفة الحق مع وجود المدارس التي تدرسهم الحق فيعرضون عنها؟ يعرض من يبين له الحق ولا يرضى هذا ما هو يعرض من يبين له الحق ولم يقبله هذا ما هو معلوم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل يحس من يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره من غير أن يحرك شفتيه أو لسانه؟ يذكر الله بالقلب. الحمد لله. لكن ذكره باللسان والنطق يحس بالعظمة والإحساس. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول في الآونة الأخيرة إذا مات عن المرأة زوجها وانتهت العزة أقام أقاربها وليمة لها، ما حكم هذا العمل وما حكم إجابة الدعوة؟ هذا من المباحات، هذه من أجل أن يوسع على هذه المرأة خروجها من لطف الخروج ومن يعني تأليفها وإنكارها، هذا لم يعتقد أنه عبادة أو من كره، هذا لم يعتقد أنه من العادات. نعم. صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، يقول كنت أبحث عن منزل أشتريه وذهبت إلى نفس بعقار وشاهدت منزلا عن طريقه، ولكني ما رغبت في شرائه في ذلك الوقت، وبعد حوالي 6 أشهر ذهبت إلى نفس آخر وشاهدت عن طريقه المنزل ذلك، ولكن في هذه المرة اشتريته وأخذ السعي صاحب المكتب الثاني. السؤال، هل علي إثم في أني ما شرفت صاحب المكتب الأول بالسعي أم لا؟ كان ما شريته صاحب المكتب الأول ما رفضت، أنا الذي شريته في المكتب أو في المكتب فلا تزيد من المراقب هو اللي يرغب أما اللي ما شريته في المكتب فلا تزيد من كان الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الأستاذ سيد قطب، هل يعتبر جاهلا معذورا فيما وقع فيه من مخالفته أم ماذا يحكم عليه؟ أرجو التوضيح. الله أعلم بحاله، لكن لا يمنع أن يتبين أخطاءه ووقع الناس ولا يقتروا أما رجل الله أعلم بحاله وقد أطلع إلى ربه. الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول سافرت أنا وابن عمي في طريق وفي الطريق عرض لنا مطر وأغرق الطريق، ثم وقفنا بالسيارة ووجبت صلاة العشاء. فأذنت وصليت المغرب والعشاء جمعا أنا وابن عمي، وكان بجوارنا شباب صلى بعضهم معنا وبعضهم ما صلى، وبعد الصلاة حصل أن جلس ابن عمي مع الذين لم يصلوا، فقلت له لماذا تجلس مع الكفار إنهم كفار، ورددت ذلك كثيرا، هل التكفير يرجع علي؟ فالمقوال الله إليك صاحب الفضيلة، هل يسرع الاستغفار عن الوالدين بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو إن مشروع الدعاء أن أقول اللهم اغفر لهما؟ والرب يرحمهما صلى الله عليه صاحب الفضيلة، ما صحة حديث في آخر الزمان ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان؟ صلى الله عليه صاحب الفضيلة، ما صحة حديث في آخر الزمان يحصل أن تلتهخ الأهلة؟ قالوا لا من علم الساعة كما رحل أهله، ولو في حديث واحد أحاديث بعض القرآن لم تكن الآن حتى إذا رأى القرآن قالوا إن كذا وكذا، على من على من الانتفاع كانت لا علم او انتفاع على علم. نعم. قال الله اليكم صاحب الفضيله: من قال لله علي ولم يسم شيئا فهل عليه كفاره؟ لا. من كان يسمي شيئا قال لله علي ولم يسمي شيئا فهل عليه كفاره؟ لا. أكرم لكم له. قال الله إليكم صاحب الفضيلة: لو قال لله علي لك قال لله علي نذر هذا يعمل أقل شيء من النذور يعمل أقل شيء وقد تقول أقل شيء أو لك الفقارة الدين. أما إذا قال لله علي فقط ولم يذكر قال الله إليكم صاحب الفضيلة: بعض الناس إذا قرأ القرآن يهز ظهره، هل هذا الفعل صحيح؟ لا، هذا من ينعم الحديث أو التلاوة أو الحمال على عند البحث تبين أنه من عمل اليهود عند قراءة القراءة أو القراءة عند القراءة يعني من عمل أهل الكتاب. ولكن لا الله جل وعلا يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قطع الحركة، قطع الحركة، عدم التمايل أو التحرك أو الامتثال. الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.